أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا بالحق، وأنت خير الفاتحين. علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعائنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، وبالسعادة آجالنا، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم آمين. أما بعد، إخواني وأخواتي، بلغنا إلى قوله تبارك وتعالى، وهي الآية 57 من القصص: وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. يتعلل كفار مكة أيها الإخوة بهذه العلة بادية العوار، يقولون: لو تابعناك على دينك وشايعناك على ملتك المحدثة هذه لأجمعت علينا العرب ورمتنا عن قوس واحدة، أجتمعت علينا العرب ورمتنا عن قوس واحدة، ولطردونا من بلدنا مكة. قال تبارك وتعالى: يرد عليهم ويظهر زيف علتهم، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. قالوا: وهم على كفرهم بنا أيها الإخوة، مكننا لهم في هذا الحرم الآمن الذي يجمع أيها الإخوة فيه ويساق إليه ثمرات كل شيء من صنوف الثمار المختلفة من كل البلاد، لأن مكة أم القرى أيها الإخوة، فيأتيها الناس من شمال وجنوب ومن شرق وغرب، من بلاد الشام ومن بلاد اليمن ومن غيرهما. قال: هذا حال كفرهم، فإذا صاروا إلى التوحيد والإيمان ضيعناهم وأسلمناهم العرب، إنهم لا يعتلون وإنهم لا كاذبون أي في اعتلالهم. نعم. ومعنى يجبى أيها الإخوة أي كما قلت يساق ويجمع، من قولهم جبل ماء، جبل ماء في الحوض، إذا جمعه في الحوض. قال تعالى في سورة سبأ: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجوابي، جمع جابية، والجابية هي التي يجمع فيها أي أيها الإخوة الماء، أو حتى أي صنوف الغلال، قال لها جابية، أي معنى يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، من عندنا، ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكم أهلكنا، أي أهلكنا كثيرا، هذه كم للتكثير هنا، وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها. بطر من باب فرحة، فرحة يفرح، بطر يبطر، فرحا بطرا، إذن بطر من باب إيه؟ فرحة، عشان تعرفوا كيف تصرفوها. قل لي بطر يبطر ولا يبطر ولا يبطر؟ لا، يبطر من باب فرحة، فرحة يفرح فرحة، بطر يبطر بطر، هي معنى من باب. مهم جدا الأبواب هذه. طيب، لأن القاموس العربي إلى الآن للأسف الشديد لا يوجد قاموس عربي مطبوع للأسف الشديد يوضح على الفعل علامات التصريف، المعجمات الأجنبية فيها هذا الشيء للأسف، أكبر خير وأكبر عيب وأكبر فضيحة للعرب. لا، وعملية سهلة، أنا عندي وقت، أنا أستطيع أن أقوم بهذا بسهولة، عادي في 10 دقائق أضع كل العلامات التي تدل على أبواب مختلفة، عادي في 10 دقائق، وبعد ذلك نبدأ كلمة كلمة ونضع عليها إيش هذه العلامات. يعني ليس جهدا جبارا، إلى الآن العرب لم ينجزوا هذا، تخيلوا هذه الأمة كم هي نشيطة وكم هي ما شاء الله، يعني والله العظيم شيء عجيب. ولذلك ترى علماء كبارا، علماء في أهل طبقات العلم، يعني يخطئ في التصريف، يبطر يقول لك ما يعرف مسكين، لأنه كيف يعرف؟ وبعدين المعجمات لا تذكر الأبواب دائما، لا يقول لك مثلا بطل من باب فرحة، مرات يقول مرات لا يقول، مشكلة وأنت بتضيع لا تعرف كيف. لماذا؟ عملية سهلة يا أخي. أي المجامع العربية هذه؟ مجمع في العراق، مجمع في القاهرة، مجمع في دمشق، ومجمع في ركن في الهند. لا، لم تفعل هذا الشيء، وهذا الشيء يقوم به عالم واحد فقط، يعطوه 10,000 20,000 يورو يتكفل به السنة، يعمل أحسن شيء على طراز دودن ممتاز وينتهي. لماذا لا نعمل هذا؟ مش عارف، هذه الأمة عجيبة والله العظيم، أمة الكسل، كسولة على جميع مستوياتها. الذي يقول لك ليس كذلك، لا هو كذلك، هذه أمة كسل والعياذ بالله. على كل حال، قال بطرت معيشتها. إذا ما هو البطر؟ طيب هذا من ناحية صرفية. البطر هو الأشر. ما هو الأشر؟ هو كفر النعمة. كيف كفر النعمة أيها الإخوة؟ عدم احتمال النعمة، ما يعجبوش، مش حابب في عندك أرزاق وافرة غدقة، مش حابب، ما يعجبوش، يكفر النعمة. الله سيسلبك هذه النعمة، هل بطل النعمة؟ ولذلك بطرت معيشتها يعني كفرت معيشتها، كما قلت لكم عن قوم سبأ، مش عاجبهم عندهم كل شيء وعندهم طرق آمنة، قالوا باحت بين أسفارنا، ما بدناش هيك، احنا بدنا مصايب ومهالك. وأكثر الناس والله يا أخواني إلا المؤمن الصالح الصادق الحكيم، ممكن يكون مؤمن ومش حكيم، مؤمن أحمق، أكثر الناس يبطلون نعمة الله. إيه اللي بتلاقي عنده زوجة طيبة صالحة مهذبة، يعني أولادها 5 بطون 6 بطون وتقوم بكل شيء المسكينة، ليه تتزوج عليها؟ لماذا تطلقها؟ لماذا؟ ما هذا تعجبك يا بطران؟ يا كافر النعمة، والله العظيم كافر النعمة. وروح قال يبحث عن فتاة صغيرة مثل بناته، اخصن عليك ما أرذلك، هذا بطران النعمة. اشكر هذه النعمة يا أخي، اخذ بقية حياتك شكرا لهذه المرأة حقيقة، ولا مش صحيح. ونفس الشيء امرأة الله ما أعطيك زوج مهذب متدين من رواد المساجد، ليس من رواد القمارات والكازينوهات كذا، لا مش عاجبها، والله بلاني بك، واليوم شفتك فيه حتى تحمله على طلاقها ابتسمها وتذهب إلى الجحيم، وهكذا الإنسان يبطل النعمة. وبالعكس عندك وظيفة ترتزق منها رزقا شريفا طيبا، لا مش عاجبه، يترك لك، لا لعلي أجد أحسن منها، هل وجدت؟ لم يجد، يتركها ثم يضيع. وهكذا أكثر الناس يبطلون النعمة، كما قلنا أحسن من عبر عن هذا بعد كتاب الله ورسوله دوستويفسكي، هذا قال لك الجاحد السائر على قدمين، هذا مستعد أن يفسد كل شيء، قال حط في النعمة الأوبتيمال في أحسن وضع متصور للنعمة، لا بد أن يعمل على إفساده فقط عشان يثبت لنفسك ونفسي بخيال المريض أنه قادر أن يفعل هذا. هي طبيعة الإنسان، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، يطغى ويتعدى الحدود فقط حين يشعر أنه استغنى يبدأ يكفر والعياذ بالله، إلا المؤمن الحكيم. وتذكر هذه الحكمة، أنا قلت 100 مرة في المنبر وأرى أكثر الناس لا يعرفونها ولا يطبقونها، والله العظيم نحتاج، وأنا أولكم، نحتاج إلى قدر زائد من الحكمة. بس أنا أقول لكم الله نفعني بهذه الحكمة كثيرا جدا جدا، أنا بحكي عن شخصي، نفعني بها كثيرا بفضل الله عز وجل. نحتاج إلى قدر زائد من الحكمة لكي نثمن ويقدر، نقدر النعمة التي أنعم الله علينا بها، من صديق طيب، من زوجة، من أولاد صالحين مباركين، من الأخير، حتى نعمة الإيمان والاستقامة، صح ولا لا؟ والعفاف والشرف والدين والتقى والصيانة، نعم كبيرة هذه، ولا مش صحيح؟ والصحة، نعمة الصحة، أنا في أكثر الأيام آتي هنا أصلي بكم أقول والله يا أخي هذه نعمة، ما بعرف كيف أشكر الله، نعمة علي وعليكم، أنه نأتي نمشي على رجلين، ونأتي نقف 10 ركعات 12 ركعة 13 ركعة على رجلين ونتحرك، نعمة كبيرة والله العظيم. ولذلك قال الفيلسوف الألماني شوبنهاور، آرثر شوبنهاور، قال ما أكثر تفكير الإنسان فيما لا يملك وما أقل تفكيره فيما عنده، لذلك هو كافر. اللي عنده ما يهموش كأنه هذا ما عندوش، لا، عنده الكثير مما ليس عند غيرك، فلا تبطر نعمة الله، لأن بطر النعمة يؤذن بماذا؟ بزوالها ومحقها، بعدين وتعجيل العقوبة للصاحبها، الله لا يحب الكفور يا أخي. المهم قال وكم أهلكنا من قرية، مش حتى شخص، قرى كاملة، مدن، حواضر، الله دمرها لأنها بطرت النعمة. قبل سنتين تقريبا هنا جاء موسم رهيب على النمسا، موسم جفاف وحرارة وما في مطر وما في ثلج، تبهدلوا، لأنه قبلها بسنة كانوا كبين كميات هائلة من الزبد، كبوها أتلفوها عشان ما ينزلش سعرها، لعنت الله على هيك اقتصاد، لعنت الله على هيك تفكير مادي ملحد، هذا تفكير أوروبيين، هذا تفكير غربيين، هذا يقول لك لا بنكب البن بنكبه في البحر، الزبده بنكبها حتى هي الخنازير تاكل اي شيء، ولكن لا بنزهاش السوق يا اخي، وديها على افريقيا، طيب يا اخي حتلاقي ناس تبرعوا اشحنها للناس الغلابه، لا نكبها في الزباله، شو هذا يا اخي؟ ايه كفر النعمه هذا؟ كفر نعمه. وقال لك في مشكله تغذويه، في مشكله غذائيه، والله كذابين اقسم بالله، انا ما رايت اكثر من بعض هؤلاء الناس في الغرب وفي امريكا، يقول لك في مشكله في 50 سنة القادمه حتما في مشكله كبرى في التغذيه، اقسم بالله ما في مشكله، قدر فيها اقواتها قبل أن يخلقنا عليها، قدر فيها أقواتها، والله غير صحيح، وهذا أكثر عصر فيه نعم وفيه أقوات وفيه أرزاق، لكن هذه تذهب لمن لا يستحق أيها الإخوة، يتغولها أناس ويموت أناس بالشر والجوع، ظلم، ما في عدل، لأنه ما في عدالة بالمطلق. وقال لك في مشكلة، كذبون، ما في أي مشكلة أبدا، ما في أي مشكلة. المهم هذا بطر المعيشة، بطرت معيشتها، قال فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا، إلا قليلا يعني إلا زمانا يسيرا، لا يسكنها إلا المسافرون، ها المسافرون أيها الإخوة في طرق التجارة في طرق أسفار البعيدة يوما أو بعض يوم يعني، لكن لا يسكنه أحد على سبيل إيه؟ على سبيل العدن فيها والإقامة والثواء أبدا، إنما يسكنه على سبيل إيه؟ على سبيل الراحة فقط، يأخذ راحته ثم إيه؟ يواصل سفره. خالية المدن، أصبحت خالية، لا إله إلا الله. قال تعالى: وكنا نحن الوارثين، نحن ورثنا إيه؟ ديارهم، ورثنا كل شيء. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا. انتبه هنا قيل أم القرى هي إيه؟ مكة. لا، الآية عامة، الآية عامة واضح يعني من هذه الآية أيها الإخوة إذا أخذنا بها على عمومها أن الله تبارك وتعالى يشير إلى أن هناك مدينة كبرى أو مدينة حاضرة بسموها الحاضرة الميتروبوليا، مدينة حاضرة دائما تأرز إليها أيها الإخوة وتعقل إليها مدن وحواضر، وعفوا مدن إيه وقرى صغيرة أخرى، وهم يسموها إيش يعني الحاضرة الكبرى، مثل قائه مكة، هذه أم القرى العربية في شبه الجزيرة العربية لتنذر أم القرى ومن حولها، مش مكة لحالها فقط، الله قال لا قرى بشكل عام، هتلاقي مدن كبرى في المدن دائما عبر التاريخ، مدينة كبرى مدن أخرى تعقل إليها وتأرز إليها أيها الإخوة. قال: ما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون في آخر الآية. طيب ما معنى ذلك؟ الجزء الأول واضح بمعنى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الله عز وجل يعذر من نفسه، يعني يبين عن عذره، ولله الحجة البالغة. الله يقول: لا نأخذ أناسا قبل إيه؟ قبل البشارة والنذارة، قبل إرسال إيه؟ الرسل. ثم عاد فقال: وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وهذه الآية أيها الإخوة تعرضنا لها غير مرة، واختلف السادة المفسرون الكبار في تفسير المراد بقوله ظالمون، هل هو بمعنى هذا اللفظ يعني، هل هو بمعنى مشركون يعني إلا وأهله مشركون كافرون، لأن الشرك ما تعلمون هو أعظم الظلم، إن الشرك لظلم عظيم، قال بهذا كثيرون وقال بالقول الآخر أيضا جماعة من المفسرين الذين يعتد بهم من كبار المفسرين، قالوا: لا، إلا وأهلها ظالمون، أي فيما بينهم يظلم بعضهم بعضا، لا يتعاطون المعدلة والتناصف، فإنما إيه؟ يحيف ويمين ويظلم بعضهم بعضا. فكأن هذه الآية أيها الإخوة في معنى قوله تبارك وتعالى: وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. كيف؟ هذيك أدق في المعنى الذي نبين عنه الآن، نكشف عنه النقاب. كيف يعني ظلم وفي إصلاح؟ قال لك بظلم يعني إيه؟ بمعنى بالشرك طبعا، بظلم، لأنه مش ممكن يكون إيه بظلم إيه يظلم بعضهم بعضا وتقول لي إيش وأهلها مصلحون. كيف يظلم بعضهم بعضا وتقول لي في صلاح؟ صلاح إيش طيب؟ شفتوا؟ لا. ولذلك الأرجح في تفسير آية هود أيها الإخوة، وعملت عليها أكثر من خطبة هذه الآية، يعني الله تبارك وتعالى يقول: ليس الشرك، ليس الكفر وحده سببا كافيا لكي نهلك القرى وندمرها، بنخليها بنعطيها فرصة وبعيشوا 100 و200 و500 و1000 سنة في الشرك والكفر، لكن إذا أصلحوا فيما بينهم، إذا تعاطوا العدل والإنصاف. ولذلك تقريبا أجمع علماء الأمة المحمدية المرحومة، وهذا منقبة من مناقب علمائنا، منقبة من مناقب الفكر الدين الإسلامي، على هذه العبارة: إن الله تبارك وتعالى يقيم الدولة الكافرة إذا كانت عادلة، ولا يقيم الدولة المسلمة إذا كانت ظالمة. وهذا ينطبق على الفرد والجماعة، الدين عمره ما يكون طقوس وشعارات وعنوانات، نحن المسلمون، نحن الموحدون، نحن المحمديون، لا والله، الله بده عنوي وبعدين إيه؟ مسلم وظالم، مسلم وكسول، مسلم ومتخلف، مسلم ومش عارف كذا، ما ينفعش عند الله، كلام فارغ، يدمرك عز وجل، ويسلط عليك أعداءك كمان، ولا تسوى عنده أي حاجة. لكن واحد آخر كافر، أي كافر، ما يعترفش بالله، ما يعترفش بالدين، ما يعترفش بالإسلام، لكن عنده عدل، هذول صح؟ هذول أوروبا الآن وأمريكا عندهم عدل أكثر منا، عندهم ظلم بلا شك، لكن مش زي ظلمنا. وين؟ أعتقد اليوم كان أول يوم يعني الفائت هذا في افتتاح المدارس، صحيح؟ شوف المشهد هذا، أول يوم شيء لا يصدق، تأتي المدرسة مسيحية كاثوليكية هي أكيد، معظمهم كاثوليك طبعا، دين أول هذا، تأتي وهذا محمد وهذا أنس وهذا ياسين وهذا مش عارف إيه شهريار من إيران وهذا مش عارف إيه، أسماء تحامل الكل بلطف بمحبة من غير أي تمييز، تحاول حتى أن تبدي يعني نوعا من الاهتمام بالأجانب هوا وتحترم أهلهم، معناها الناس هذه أصبح في مستوى راقي، مع أنك أنت ضيف عندهم، وهو عنده القدرة وعنده أنه يحتقرك، يقول لك أنا بحتقرك وبكرك ومسمي ابنك محمد كمان، ما نحبش لا محمد ولا أي واحد منكم، ابعدوا عنا، حلوا عنا يا إرهابيين، يا قتلة، يا مجرمين، لا نحبكم، أنتم لا تحبوننا، نحن لا نحبكم، ابعدوا عنا. طبعا في بعض هؤلاء العنصرين موجودون، بعضهم، لكن قلة قليلة. وين تلاقي كل 100 واحد، كل 200 واحد تلاقي واحد عنصري مجنون، قليل، أكثرهم ما شاء الله. وبعدين تستطيع أنك تحاكمه، هذا لو ثبت عليه شيء وديه في داهية تحاكمه، معناه ناس صار فيه عنده عدل، عنده اعتراف فعلا بالإنسان، بحقوق الإنسان، بكرامة الإنسان، بوحدة الإنسانية، فكر راقي جدا وبتقبلونه عادي. محلان ولا ايه اتخيل في بلادنا غادي انه عندنا جاليات، احنا ايه جاي من ايه، من اوروبا وامريكا، وفتحين الكنائس زي المساجد هذه، وعندهم شهر كامل كل يوم محاضرات وتسجيل، دينك هذا تعبد، اعمل صلي ان شاء الله حتى يطلق صلي طويل، ايش اعمل لك انا، حر انت وعيد وكذا بس ما تعملش مشاكل في الدولة. في عدل، ولذلك شو الله ما اعطيهم عمار يا نمسا، مية مية مية 24 شهر، مية مستمر سنتين كله مية. بلادنا غادي 43-44 احترقنا، ماتوا الناس. انا فلسطين غادي في اطفال ماتوا الحين في رمضان من العطش، ماتوا انا بنعرفهم، والدي حدثني عن بعضهم، عن جماعه والله العظيم ماتوا اطفال. شو يبكي؟ قلت لها من سخط الله علينا، والكل بيقول والله الله سخطنا على العرب، الكل. تلاقي الاخ السوري يقول لك الله سخطنا علينا، المصري يقول لك الله سخط على مصر واللي فيها، الفلسطيني يقول لك الله سخط علينا. تعرف ليه؟ الظلم، هو يقول لك الظلم، الظلم، الظلم، الناس يتظلمون، ظلم شديد جدا جدا، ما تحسش فيه عدل، ما فيش رحمة. طبعا في ناس عندها عدل وعندها رحمة، قلة ما تظهرش، اللي ظاهر اللي ظاهر واللي ساعد عام هو الظلم والتظالم. كأنه شريعة الغاب، كأنه بحر القوي يأكل الضعيف يا أخي، إيش هذا؟ وين الرحمة؟ وين المحبة والأخلاق؟ كل شيء بدأ يتبخر. لذلك الله قاعد بحذرنا على فكرة، مش فاهمين. ولما يأتيني واحد عربي أنا أيا كان، فلسطيني، سوري، مصري، تونسي، ليبي، يقول لي يا أخي المناخ المجنون، أقول له أنت صرت مادي زيهم، صرت كافر، المناخ المجنون، ما عاد تفهم الآيات يعني؟ ألا ترى في هذا إنذار لنا؟ هذا مش إنذار، هذا الحرارة والحرق هذا في شهر رمضان مش إنذار إلا أنه اتقوا الله يا أخي، اتقوا الله. وين الصالحين يا أخي؟ وين الصالح؟ يا خلي يروح المشايخ زحلاتنا يروح يستسقوا، الله ما يسقي والله. مرة سيدنا موسى، هو موسى اللي الله كلمه، كريم الله، وكلم الله موسى تكليمه، راح مره يستسقي لقوم بني اسرائيل، نبي مش شيخ منبر زحلاتنا، ما بسواش فرانك مصدي، نبي كليم، ولا حاجه. يا رب قال له ايش؟ قال له يا موسى ان فيهم اثما خاطئا لم يتب من ذنبه، لن تسقوا. قال له جايين يستسقوا واحد فيهم مذنب لسه وعذب، مش حاسقيكم. فسبحان الله، قالوا يا إخواني الإنسان المبارك ببركته الله يبارك من حوله، والمشؤوم بشؤمه الله عز وجل يبتلي من حوله به، المشؤوم هذا يا أخي اخرج مني يا أخي اذهب إلى الجحيم. فموسى قال مشكلة، قال لهم يا عباد الله، الله يقول كذا كذا كذا، فليخرج هذا الجاني المجرم، هذا مسكين قال فضيحة بجلها جل نخرج شوفونه هذا اللي منعه، وخلص ما يزوج بناته ما يزوج أولاده، انخرب دياره هذا إلى يوم الدين. فمسكين بينه انكسر، بينه بالرب انكسر في الداخل، قال يا رب ما تفضحني او انا تبت وتنفعني توبة نصر. فموسى قال يا رب ما خرج حد، يا رب اسقنا وش نزل الماء. قال يا رب طب غريب يا رب ما خرجش. قال يا موسى تاب الي. قال له من هو يا رب؟ قال له متى عرفتني فضاحا اهتك ستر عبادي؟ ما بقول لك، قال له حتى انت ما بقول لك، هو تاب بينه وبينه انا على فكرة هذه القصة هل يفهمها الجنان الآن في العالم العربي الإسلامي؟ والله العظيم لا يفهمونها، يسخرون منها. عارف ليه؟ الأنانية بلغت بهم، يقولك أنا بدي أتوب وأسيب الكاس والخمر والفجور والدعاء والعهر عشان هم ينسقوا، هيجي على ما ينسقوا. إيه هكذا أنانية فظيعة، لأنه مش بني آدم أصلا، هو بيسوي الذنوب هذه حتى في رمضان، مش بني آدم هذا، كيف هو يسيب الذنوب عشان المجتمع أنه يشرب المية؟ ولا هم في المجتمع، هذا هو الفساد، هذا اللي ضربنا. فإنا لله وإنا إليه راجعون. لكن بتحدث مع اخواني بقول له وين عهد الصالحين؟ شيخ محمد الحامد، شيخ سوريا رحمه الله عليه، شيخ حماه قدس الله سره، الرجل الصالح، اليوم موته كان عزا في كل سوريا. حماه طبعا هذه كلها تبكي اباها، الجامعات سكرت فيها والمدارس وكل شيء سكر، كل شيء تعطل بالكامل، قدس الله سره. شيخ محمد الحامد توفى سنه 69 40 سنه صار له يعني 41 سنه. طيب هذا الرجل شوف كان كلما استسقى لهم لما يصير جد في سوريا مباشرة. طيب يوم موته كان في جدب محل شديد جدا، فالناس يبكون عنيف على الحرارة الشديدة الساعة 12 في الظهر يدفنوه قدس الله سره، ومن شدة البكاء والحرقة والناس في حالة صعبة جدا جدا. فواحد قال يا جماعة ضعوا أي شيء بصوت الشيخ، ضعوا في المئذنة حتى الناس إذا سمعوا صوت شيخهم ربما يعني يهدأ روعهم قليلا، بيرتاحوا. مش قادرين يفرقون. خلاص مات الشيخ الحامد شق كبير كانت كل بيت في حماه كان له فضل عليهم، حل مشاكل، يزوج، يعمل كذا، شيء رهيب رحمة الله عليه. فسبحان الله راح واحد هيك دور على شريط، جاب شريط بالصدفة وحطه هيك، وبتقدير الله فيش صدفة، بتقدير الله طلع شريط فيه دعاء استسقاء بصوت الشيخ قد اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، وإذا بالسماء تتلبد في الثواني دقائق، في دقائق لسه الشريط ما زال في الجهاز تتلبد وترسل السماء عزازيلها. خذوا له خذوا عشان أورجيكم. واحد صالح عندي بأمة كاملة من التالفين، واحد وهو ميت، فأنا بقول هذا أكرم علي منكم كلكم، تروحوا تدعوا أنا مش هلبيكم، بس هذا هو ميت صوته أنا لبيته وهو ميت. ليه؟ لأنه كان مختلف، عاش ومات لله، هو رجل رباني عاش كل نفس لله. الرجل هذا الرجل اللي مرة كان في حمص ورجع على إيه؟ على حماء، وعاود رجع من حماء على حمص. كم كيلو هذا بتيجي؟ 50 كيلو، يعني 100 كيلو رايح جاي عشان نملة. شايف نملة عجبته قال أوه إنا إلا غربناها، جبناها من حمص هذه، قال ما بنفع هذه، طب أهل غير كذا كذا. يا شيخ قلب كبير، وبعدين تقول هذا ده شو درويش؟ علامة كبير جدا، علامة، فقيه لا يشق له غبار. كان يتعجب من علماء سمن وله علم، هذا رجل عجيب كان قدس الله سره، مش إنه درويش، فكر صوفي درويش، علامة، لكن ولع، ولع وتقي، إمام رباني. الأمة تحتاج التذكير بهذه الدروس، يجب أن ترجع إلى الله يا أخي، ترجع صح، يجب أن ترجع بطريقة صحيحة، مش بالطريقة اللي بنشوفها الحين في المنابر وفي المنابر وفي التلفزيونات والفضائيات، وكله متحدث في الإسلام وحديث فارغة وقشورية وطقوسية، شيء مقزز صار والله العظيم. يجب أن الأمة ترجع بحق، بيقين، بالصدق مع الله تبارك وتعالى، تدين صادق. أول أمس أنا ذكرت أشياء وكأني ندمت عليها، بعدين لا، لم أندم، قلت حواصل تحيل هذا الموضوع وحأربط بخطبة الجمعة المقبلة بإذن الله. ليش؟ تذكرت أحد الرجال في الظاهر رحمة الله تعالى رحمة واسعة، كنت بعرف شخصيا يا أخي في الظاهر من الصالحين، الرجل كان والله العظيم من أهل كتاب الله، يؤذن في المسجد، يؤم في الناس، يجود القرآن تجويدا، كبير في السن، أسن من والدي كان، والرجل إذا جلست معه لا يكاد يتحدث إلا في الدين، هذا الذي يعني حببني فيه. لكن هذا الرجل كان إذا غضب خيلا يسب الدين أو الرب. كرت هذا أنا، قلت هذا يؤكد نظريتي، تديننا سطحي قشوري، إيماننا بالله إيمان نمطي مهزوز، ليس إيمان تجربة حقيقية، ليس إيمان تجربة في الداخل في الأعماق عندنا. لذلك أي اختبار يهتز الواحد فينا بطيب وروح سير ريش كلام فارغ بطلع ولا حاجة، وهذا السر، وهذا نمط، نمط كما قلت لكم قبل ليلتين، أنه بتلاقي أكثر غضبنا، أول غضبنا وأكثره يتسلط على الدين، الدين والدين يا أخي، حل عن دين أمي، حل إيش هذا؟ أي دين عندنا هذا معناها؟ يجب، وأنا لم أحكي هذا لكي أصلا، أنا لا أحب الوصم ولا الدمغ، هذا عمل سلبي، إذا أردنا أن نصم وأن ندمغ أنفسنا هذا عمل سلبي ما يفيد شيئا، وإنما فقط لكي أشير إلى ضرورة أن يتغير فهمنا للدين، تربيتنا لأولادنا على أي دين وعلى أي فهم أيها الإخوة، وتعاطينا مع المسائل الدينية يجب أن يتغير. إن لم يتغير فنحن في كارثة، نحن أصلا في كارثة، انتبهوا، يعني يبدو أن فهمنا للدين هو فهم كارثي. الشيخ البوطي الله يمد في عمره إن شاء الله، شوف هذا مثلا شيخ من النمط الأول اللي تربى أبوه، أبوه علامة كبير رجل صالح، ورباه التربية الصالحة والتربية الصادقة والتربية الربانية النادرة، شيء عجيب، شيء عجيب. شوف التلفزيون بيطلع بيتكلم الشيخ البوطي، لا بتحس عنده رياء ولا بيحاول تفلسف عن حاله ولا بيحاول إيه يعني عامل لي فيها شو ريليز شو زي استعراض ديني، ما عنده الكلام هذا الفارغ، هذا الولدنة بتاعت التلفزيون بتاعت اليوم، ما عنده الكلام هذا، يتحدث وينفع الله به، نفع الله به خلاق يا أخي، طلعوا من تحديده آلاف العلماء مش آلاف الكذابين، حطوا اليوم الحجاب بكرة بتنزعوا مش عارف ايه، بكرة بروح بسرق. الشيخ البوطي يحدثني عن رجال من رجال الإسلام يعني، ورجال الفكر الإسلامي ورجال العلم الإسلامي، هذول يسرقون الأموال في هذا المجلس، حدثني قسم بالله، حدثه أمير إماراتي كبير، قال له يا شيخ سعيد أنا بعث لي الأخ رجاء جارودي، بعث له تقريبا 200-300 ألف دولار عشان محاكمته مسكين ضد الصهاينة، وبعثها مع علماء، علماء رجال، رجال علم وقيادات دينية مشهورون، قال وفوجئت بعد فترة ربما سنة سنتين كما بعرف لا بعد فترة أنه لم يصله شيء، والبوت يستغرب، أمتع الله بيستغرب، يقول لي شايف يا سيدي كيف إيش، قلت له هذا هو، هذا هو، هذا هو البلاء الذي نحن فيه، دين كله تمثيل وديكور إلا من رحم الله. وطبعا أنا بقول لك والله العظيم أقسم بالله حتى هي التربية الدينية قسم بالله مش كلام زي كلامي هذا، لا لا لا هي روح تكلم مهما تكون فصيح أنت ومبين وشاطر تحفظ، إذا لم تكن صادقا ولم تكن إيه تصدر عما تقول، قسما بالله لا يتأثر بك أحد، واللي بتأثر منافقين كذابين زيك. أنا بقول لك قسما بالله حتى لو بكوا بكونوا كذابين زيك، ببكوا بكاء الكذب وأنت بتبكي كذب. وإذا كنت صادق وتقول ما تقول بحق وبصدق من قلبك، تأكد من غير ما هم يتأثرون بمقدار صدقك بإذن الله تعالى. هذا لا يفهمه رجال الدعوة ورجال العلم والمشايخ والتلفزيون والكذا، مش فاهمينه، يجب أن يفهموا. مش حينفع، مش حتقدر. إذا كان همك الحقيقة أن تدعو الناس وأن تؤثر في الناس وأن ترفع الناس بإذن الله تعالى، يجب أن تكون صادق مع الله. الحسن البصري مرة أجول عبيد، يا إمام يا تقي الدين لازم تعمل خطبة هيك يوم الجمعة على تحريرنا، بدنا نتحرر إحنا في العبودية إحنا كذا. أقلهم إن شاء الله إن شاء الله أعدكم، واستنوا أول جمعة ما فيش، واستنوا ثاني جمعة ما فيش، وثالث جمعة تحدث. ولما تحدث كثير ناس أعطوا العبيد كثير كثير مئات تأثروا به، فأجوا قالوا بارك الله فيك أنت هيك حررتنا وكذا، يعني شوف خطبة حررتنا. لكن لماذا تأخرت؟ قالوا ما كنتش أحب أتحدث الموضوع هذا، لكن ما دام سألتونا وحرجتوا علي، أنتوا لما طلبتوا مني ما كانش عندي فلوس أشتري بها عبدا أو جارية وأعتقها، وأنا لا أحب أن أمر الناس بشيء ولا أفعله، شفتوا؟ فانتظرت ريثما إيه أغناني الله من فضله تبارك وتعالى، فاشتريت إيه فاشتريت عبدا ثم أعتقته، وبعد ذلك خطبت في الناس. فالشيخ علي الطنطاوي رحمة الله عليه هو كان أديب وكاتب، ما كانش خطيب، ما كانش خطيب منابر جمعة يعني، كان خطيب هيك محاضرات وكذا لكن كذا. فقال مرة يطلب مني كل فترة وفترة أطلع على منبر المسجد، قال صعب كثير علي أنا أوجه الناس أتكلم، أنا أقوم بينه وبين الله عز وجل، أخذ بينه وبين الله. قال فلكان لما يطلب مني خطبة جمعة ما كنتش أنام عاد، طول ليلة الجمعة أقيم الليل أقرأ القرآن أستغفر أبكي أتوب من ذنوبي عشان الله ما يأخذني، ولا تطلع منبر أنت عامل حالك كذا، هذه ساعة لها حساب عند الله. فقال وبفضل الله فكنت إذا خرجت أرى التأثر الكبير في الناس، لأنه على الأقل طلع بصدق، على الأقل صدق يعني حاول يصدق هذه الليلة. فكيف لو كان صادقا كل ليلة إنسان؟ نسأل الله أن يجعلنا من الصادقين. المهم فإذا إخواني إيه معنى إيش؟ إلا وأهلها ظالمون كما قلنا، إما أن يكون بمعنى إيه إلا وأهلها مشركون فيهلكهم إذا أشركوا، وهذا لا نميل إليه كثيرا، نميل إلى إيه؟ إلى أن المعنى إلا وأهلها ظالمون يعني لأنفسهم يظلم بعضهم بعضا، فالله تبارك وتعالى يهلكهم بهذا السبب. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها، يا سلام على الآية هذه، شوف الآية هذه، وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. من لم يزيره عقله ولم يخرج عن حد العقلاء يا إخواني، من لم يخرج عن حد العقلاء علم أن الدنيا بكل ما فيها طرا لا تقاس بشيء مما وعد الله به عباد الصالحين في الآخرة، لا تقاس، ما في مجال للقياس والله العظيم. وعلم أن لذات الدنيا ونعيم الدنيا نعيم غير ممحض، مشوب بالأقدار، يتنازع عليه، يتحاسد بسببه وعليه، ثم مآله أن ينقطع ويذهب ويضمحل. فإما ذهب وإما ذهبت أنت، يا النعيم بروح منك يا أنت بموت بتخلي وراك، هو هيك صحيح؟ هذا نعيم الدنيا وهو قليل حقير، كما قلنا مشوب، على حد قول الشاعر الذي قال لذاذات دنياك مسمومة فما تأكل الشهد إلا بسم، حياتك بالهم مقرونة فما تقطع العيش إلا بهم، إذا تم أمر بدا نقصه ترقب زوالا إذا قيل تم. قال حياتك كلها أصلا هي لقد خلقنا الإنسان إيه؟ في كبد، حياتك بالهم مقرونة. شو تقول الدنيا دار متعة ودار مش دار متعة هي، ومش دار إقامة ومش دار كذا، أبدا أبدا، دار بلاغ، بلاغ نتبلغ بها وبما فيها سلم بإذن الله تعالى أيها الإخوة لما عند الله تبارك وتعالى، إذا خصت بالآخرة ولا شيء فقال هي مشوبة، كل شيء فيها مشوب طبعا. وكما أوضح مرة أحد العارفين وهو الشيخ ابن عربي رحمة الله عليه قال ما في متعة في الدنيا محض، متعة محض ما في، مستحيل مستحيل. وقال أكثر حقائق متع الدنيا أنها دفع للآلام، معنى إحنا ولا واحد فينا جرب إيه جرب المتعة المحض كما هي وما تقدرش في الدنيا في الآخرة، تخيل يعني كيف؟ يعني مثلا الطعام، متى أنت يلذ لك الطعام؟ حين تكون جائع. طب خلينا نجيب واحد شبعان نعبيه على الأخير زي ما نقوله فول ديزل نعبي التانك ونجيب له أطيب الإيه الطعام وأشهى المشاوي والمصالي وكذا كذا، يقول لك ابعد ابعد عن ابعد، يريد إيه أن يتقايا صحيح؟ لأنه معبي هو، يقول يا أخي طعام طيب ولا أبعد عجيب يا أخي، بس هذا الطعام يستطاب ولا يستطاب، عيب عني القرف هذا. إلا لما يجوا يعضوا على شراسفها الجوع يجوع يجوع يجوع بصير البصل يقول لك البصل اوف بصل نعمل إدامة البصل يقول لك بصل بخبز والله أحسن الدنيا اللي فيها مين لقي البصل أي شيء بصير إيه العرب تقول نعمل إدامة الجوع لما تجوعوا بصير كل شيء ممتاز عنده هاي معنى نعمل إدامة الجوع معناها نحن لا نلتذ بالطعام لأنه فعلا هو في ذاته لذيذ نلتذ به بمقدار إيه حاجتنا وجوعتنا إذا ما في جوع ما في لذة ما بدي كذلك حتى اللذة الأخرى لذة الأهل يعني عم سميها المناسبة بحبش كلمات الثانية المناسبة هذه هي نفس الشيء لأنه في مدافعة في جوعة من نوع ثاني لما هذا اختفت حتى معروف حتى في الإيه يعني في كل مرة خلاص تعاف نفسك أم صحيح وتريد تنام تكملها نوم خلاص ابعدوا عنا وانتهينا يلا أنا أقول أنا عارف الإنسان ليش بده شغلات هذه بعد ما يعملها حكمة الله حكمة الله بعد ما بدوش ما حد بده كذلك العطش لا مش خلاص يعافي الماء معنى ذلك انه ايه حتى النوم ابشع شيء انه تروح تنام ايه وانت شبع النوم تتعقد وبصير تنام وتقوم في كل دقيقه 30 مره تقوم تلاقيها ماشي لسه في 5 ثواني ما انت نايم 12 ساعه وتنام وبعدين ايه بصير الم في الكلاوي والم في الظهر والعمود الفقري بدنام نام العذاب بالنوم الان هذا نايمه في السي بدك تنام ممنوع تقوم لازم تنام عذاب معناها متى يكون ايه النوم لذيذا لما يكون على تعب معناها دفع لتعب والاكل دفع لجوع وهذيك دفع لدغدغه الشغله الثانيه وصح ولا لا انا لا قال لك بدي لذه هيك لذه محضه ما فيش شفتوا معناها لذائذ الدنيا كلها كلام فارغ الجنه هناك انت تاكل لذه محضه تشرب لذه محضه تاتي اهلك لذه محضه فيش نوم النوم اخر موت ترتاح تقعد تكوع هيك كذا كله لذه محضه كل شيء لذه محضه مش دفع لالم طب ما جربنا كيف حيكون الله أعلم الله معطينا ذلك شفتوا هذه هي الله قال هذه الدنيا قال فمتاع الحياة الدنيا وزينتها يعني متاع قليل قال وزينة كالزهرة إيه سريعة التصويح والذوي زرعنا إيه ما تصوح وتذوي تروح ولا بضل منها شيء قال هذه الدنيا كلام فارغ قال ما تغتروش بها تالله لو عاش الفتى في دهره ألفا من الأعوام مالك أمره متنعما فيها بكل لذيذة متلذذا فيها بنعمى عصره لا يعتريه السقم فيها مرة كلا ولا ترد الهموم بباله ما كان ذلك في أن يفي بمبيت أول ليلة في قبره شفت الشاعر الشافعي هذا أيام الشافعي قال لو تعيش ألف سنة ألف سنة كل شيء عندك نسوان وأكل وشرب وراحة وكذا وفلوس وذهب وفضة ولا مرض ولا تعب وكله كله كل هذا على بعضه لا يساوي تموت وتدفن أول ليلة في القبر والله صح طب القبر هذا نعمل استهذا جنة هذا كيف الحساب يا حبيبي وجهنم والصراط وكذا والأهوال هناك في يوم كان مقداره 50,000 سنة فالله قال لك فكر وخلي عندك عقل لا تخرج عن حد العقلاء لا تخرج عن حد إيه العقلاء قال وزينته وما عند الله خير وأبقى كأنه قال لك إيه اللي هنا مش خير محض مشوب أنا من وين جبت الفلسفة هذه من الآية ها كل كلام هذا تفسير كلمة خير وأبقى قال لك كل ما في الدنيا ليس خيرا محضا خير بالظاهر مشوب وبعدين هي منقطع ينقطع قيل رسول الله فلان قال ما له قالوا عنده عنده عنده عنده ما شاء الله قال أليس من ورائه الموت شفتوا العاقل سيد العقلاء عليه السلام قالوا فلان عنده ما شاء الله عنده فلوس وقصور ونسوان وخدم وحشم وكذا وكذا الله معطيه موسع يا رسول الله يا رسول الله ولا حتحرك فيه قال أليس من ورائه الموت حيموت قال وصح حيموت وإذا مات انتهى كله كلام فارغ هذا فعلا زمان هذا اليوم كل كلام فارغ إذا فيش عندنا مبدأ الخلود عقيدة الخلود قسما بالله ما في إمكانية للتلذذ الحقيقي في الدنيا إيش رأيك؟ حتقولي بس الله قال بتلذذوا بشرط واحد عشان تفهم الفلسفة القرآنية الفلسفة القرآنية هذه أنا قلت الإنسان إذا ما عنده عقيدة الخلود لا يمكن حتى يكون عنده فرصة أن يتلذذ في الدنيا بأي شيء يعيش في غم ويموت في غم مغموما حتقولي لا بس القرآن قال يكونوا يتمتعون بشرط واحد يفقد الإنسانية يفقد العقل يصبح بهيمة بل كالأنعام لازم يصير حيوان إذا صار حيوان وفقد المزايا الإنسانية حيوان حقيقي وألعم الحيوان على فكرة ممكن يأكل ويشرب كل حيوان ويأتي النساء كل حيوان حيوان فقط حيوان أما إذا هو إنسان ومستبقي بقايا من إنسانية لا يمكن يتمتع وما عندوش عقيدة في الخلود يبقى مؤرخا يبقى مدجرا يبقى مألوما ولك وين وين وبعدين طيب وبعدين حنموت وحيروح كله والحسد ايه ما في فالحمد لله نعمة الايمان الحمد لله نعمة الايمان القران هذا كنزنا اللهم اجعله أنيسا في الدنيا والآخرة. كنز هذا، اقرؤوه وعوه وفهموه بمقدار ما تتعرفون عليه، تتعلقون به، ما تخلو عليه ثم وعميان هيك، حاول تفهم كل شيء وتركز بكل كلمة. قال خير، وقال وأبقى، قال غير منقطع، ما فيش انقطاع، دائم، غير مجذوذ، الله قال غير ممنون، غير مقطوع. أفلا تعقلون؟ أرجع كمان، أفمن وعدناه وعدا حسنا اللهم اجعلنا في زمرتهم، من هم؟ المؤمنون، فهو لاقي. قال قال وعدناه، شوف والله يخلف الميعاد، هو قال فهو لاقي. كمان متعناه متاع الحياة الدنيا، ايش قال لك متاع الدنيا هذا؟ النبي قال والذي نفسي بيده لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. لما احد يقول ليش الله معطيهم يا اخي وحرمنا، الله ما شو معطيهم؟ ولا حاجة. هتقول لي كيف ولا حاجة؟ الفراري والسيارات العظيمة والقصور وبالجيتس كل كلام فارغ، الدنيا كلها على بعضها لا تساوي عند الله بالقياس الجنة جناح بعوضة. يقول الله معطيهم يا خذوا خذوا خذوا، لكن انتم غاد عندكم هي ما لا تسوى الدنيا كلها في جنبي جناح بعوضة. هذا إلنا إن شاء الله. هو هذا هي. قال كما متعناه ثم هو يوم القيامة من المحضرين، من أحضره، اسم مفعول هذا، محضر جمع محضر، من أحضر، أحضر الرجل إيه؟ الرجل، أحضر الرجل المتهم، فهو محضر، هذا اسم مفعول. وأكثر ما يستخدم في العذاب، يعني أحضره للعذاب، أحضره للانتقام، بمعنى أشهده، جايبه عشان يشهد. ويوم ينادي، يعني اذكر يا صفوتنا يوم ينادي الله تبارك وتعالى. هذول ليش منصوب هذه ويوم هذا؟ اذكر يا محمد يوم ينادي الله تبارك وتعالى هؤلاء المشركين فيقول اين شركائي الذين كنتم تزعمون، انتم عبدتم من دوني إيه الملائكه وعزير وعيسى وثام كذا، انهم شركاء معي في ملكي يتصرفون، اينهم اينهم؟ قال الذين حق عليهم القول. من الذين حق عليهم القول؟ والله هو القول، حق عليهم القول يعني ثبت، ثبت مقتضاه أيها الإخوة، يعني تحقق انطبق القول عليهم. ما هو القول؟ لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. هذول ملؤوا جهنم، هؤلاء الذين إيه؟ خشبوا جهنم، حشفوا جهنم، ستحشى بهم جهنم، هؤلاء حق عليهم القول. إيش بيقولوا عاد؟ ربنا، ومن هو هذول بالذات عاد؟ الرؤساء والكبراء، فلاسفة الكفر، سدنة الكفر، حراس الكفر والعياذ بالله، الأئمة، أئمة النار هذولا، هذولا بقهم هم هذولا، لأن الثانيين هذولا همل، هذول الأغبياء الطغان هذولا، هذول عنده عذر وراهم على جهنم، هذول بس أنا كنت غلبان وأهبل وهذا فيلسوف كبير، أهبل؟ الله أعطاك عقل زي عقله، استخدم وضحك عليك، ليه ما استخدمتش عقلك؟ صح؟ حتى أنا بحكي كلام هذا المسلمين، اصحى تنيم عقلك، قول أنا عبد مأمور أنا غلبان، ما فيش شيء، استخدم مخك، ما تقولش فهمان، عدنان، سعدان، بلا عدنان بلا سعدان، فكر بعقلك، والله العظيم. احنا ما احنا عندنا مساحه في الامه الاسلاميه. هذا كافر؟ كافر، اقتلوه اقتلوه، انت مقبول؟ النبي قال لا، حتى لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. يا حبيبي اقتل اقتل، الشيعة كفار كفر، السنه كفار اذبح السنه، ايش هذا؟ والامريكان بدهم الشغله هذه وانت بتلعب، حتروح على جهنم. انا بقول لك، انا باكد لك على جهنم قسما بالله، ما فيش عذر، لانه عندك عقل لازم كنت تستخدمه، وانا استنبطت لها دليل ولم أسبق إليه، ومن أعجب الأدلة، من أعجب الأدلة وغربها، اللي النبي قال إيه لما قال والله لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا، لما الأمير قال لهم، والنبي قال لهم أطيعوا أميركم، النبي قال لهم أنا بقولكم هذا إيه متبعكم وأنتوا أطيعوا، فقال مش النبي قال لكم طيعوني؟ قالوا أيوة، قال طب اجمعوا حطب والعنا خشوا فيها، كم تخشوا؟ قالوا النبي قال لنا هيك يطيعوه، إيه النبي أعطاك، إذا الله عز وجل بعطيك أوامر، الأوامر مطلقة لها قيود، أشياء عامة لا ما يخصصها، والنبي نفس الشيء، يعني تأخذ الشيء بإطلاقه؟ وين العقل طيب؟ وين البديهيات؟ وين المقارنات؟ وين الحكمة؟ وين المقاصد؟ هي خلاص ما في ما في شيء. فالنبي قال إيه؟ لو دخلوها، طب أنا سؤالي لو دخلوها عن أمر من سيدخلونها؟ عن أمر رسول الله. النبي قال حتى ولو حيظلهم في جهنم مش حيطلعوا منها، أنا ما أمرت ناس هلفيتوا أغبياء، أمرت ناس رجال لهم عقول، وتكون طوعته طوعه في المعروف، انما طاعته في المعروف، الطاعه مش في المنكر مش في الكفر مش في الكلام الفارغ. هذا الدين تبعنا دين عظيم، فما تقول للشيخ قال لي شيخ افتاني مفتي البلد مفتي الجمهوريه مفتي المملكه كله عند الله كلام فارغ، هذا استخدم عقلك واستفت قلبك. النبي قال لك وان افتاك الناس وافتوك وافتوك وافتوك، كانوا بيقول لك وان اجمعوا. ما معنى يعني هذه وان اجمعوا؟ ان ادعوا الاجماع، قال لك في اجماع على كفر السنه اذبحوهم، لا بلا إجماع بلا كلام فارغ غير هو الجحيمية وإجماعكم هذا المسلمين يا أخي سنة هاي إجماع كفر الشيعة بلا كلام فارغ مسلمين بيصلوا في المساجد بيصلوا الخمس عندهم القرآن نفس الشيء إيش خلافات تاريخية وكلام فارغ كله سفاسف لا لا استخدم عقلك انتبه ما تقول ليش لذلك البداية تبدأ بمن بالكبراء لعنة الله عليهم الحق عليهم القول إيش بيقولوا ربنا هؤلاء يشون إلى من بهؤلاء إلى المستضعفين إلى الهبلان هذولا اللمم الطغام بسموهم الطغام الحشيون الكبار بيقولوا يعني الصغار بيقولوا ربنا هؤلاء الذين أغوينا نحن أغويناهم يعني هؤلاء الذين أغويناهم يعني أغويناهم كما غوينا هذول صحيح طلعوا من جبتنا مظبوط احنا كنا كبار وفلاسفة وملاعين وضحكنا عليهم بس مش بالقوة ومش بالإكراه ختلناهم خدعناهم صراحة خدعناهم كما خدعنا وضللناهم كما ضللنا ضللناهم كما ايه ضللنا في أنفسنا فإحنا ضلون وهم ضلوا بنا بصراحة يا رب احنا نتبرأ إليك من ايش انتبهوا أجى الشيء وأيد خطبتي الأخيرة شيء عجيب سبحان الله اليوم برضو هذا شفته ايش هو قالوا نتبرأ إليك هذول ما كانوش يعبدونا يعبدوكوا طب ما كانوا يعبدوكوا هم عبدوا اللات وعزة وهبل والمسيح والعزير والملائكة صح ما عبدوش أبو لهب وأبو جهل وسارتر وماركس ونيتشه والكلام هذول صح لا عبدوهم وهذا كلام يوم الجمعة الناس في الدنيا كما قلت لكم لا تؤمن هذا خطيط النمط لا تؤمن بموضوع إيمان ما يؤمنون بماذا بإيمان المجتمع بإيمان السائد بإيمان الآخرين بماذا الناس تؤمن زي ما قلت لك هذا يعني مظروف مغلق ولك هذا إيمان المجتمع أنا أؤمن به طب إيش فيه ما يهمنيش هو خلاص هو أمر بحجر أمر بحجر بأي شيء بأب الله أنا برضو بالله معهم وفي عندي غضب بسبه ما عنديش مشكلة هو هيك حتى احنا زيك عند أي غضب نسب الله ونسب الدين محمد وبعضنا نستغفر إيمان نمط هذا والعياذ بالله فالله قال هؤلاء لم يؤمنوا لا بالله ولا حتى أمر بعضهم ببعض لذلك يكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضا ويتبرى بعضهم من بعض القرآن عجيب هذه فلسفة عميقة جدا جدا أنا لما اهتدت إليها فكرت نفسي كثير ذكي جيت القرآن ذكرها في عدة آيات وهي كمان آية جديدة شفتوا ذكرها بس كيف تفهم الآية لأول مرة تفهم الآية من هذه الزاوية إذا الإيمان هذا ليس إيمان بموضوعه المزعوم أنه باللات بهبل بعيسى لا إيمان ببعضهم يؤمن بعضهم ببعض بالمجتمع فقط اللي سميته إيمان بالإيمان هم يؤمنون بالإيمان إيمان إيش؟ إيمان الآخر بس يعني بإيش الآخر بده يؤمن؟ إحنا بنؤمن ولذلك قالوا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون هم عبدوناش إحنا كأشخاص عبدوا أهواءهم ومصالحهم عبدوا النمط كله كلام فارغ حجج فارغة طيب وقيل ادعوا شركاءكم من الشركاء عاد اللي عبدوا من دون الله جعلت عزير شريكا لله والمسيح والملائكة واللات وعزة هبل إيش تجيبهم تشوف فدعوهم لماذا يدعوهم يعني؟ لكي يشفعوا فيكم ويخففوا عنكم حنشوف بيستجيبوا لكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم يا هبال يا كذا ما ورأوا العذاب شوف الآية هذه لو أنهم كانوا يهتدون هذا التذكير عجيب ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ما معنى لو أنهم كانوا يهتدون تفسير الذي يعني أرتاح له كثيرا وأعتقد أنه يتناسب مع جلالة الآية ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون إلى وجه من وجوه الحيل ليدفعوا به عن أنفسهم العذاب لاحتالوا به ولكن لا حيلة شافوا العذاب خلص جهنم ما في واردوها هم واردوها حتما وبدوا يفكروا كيف ممكن ندفع العذاب نعتل بإيش نقول إيش ما فيش ولا حاجة ولا أي جواب ولا أي علة يا الله قال لو أنهم كانوا يهتدون ما في بعض المفسرين قال لك لا لو أنهم كانوا يهتدون يعني في الدنيا لو أنهم اهتدوا إلى الحق في الدنيا يعني بمعنى إيه؟ يعني تمنوا لو أنهم كانوا مهتدين في الدنيا ما لا أرتاح ليه قول الأول هو الذي أرتاح ليه ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون إلى وجه يدفعون به عن أنفسهم هذا العذاب لاحتالوا به لكن وين وجه هذا؟ إيش حيعملوا؟ ما في وخاصة أنه المقام مقام إيش؟ محاججة وتقريع وتوبيخ يلا وين؟ وين حجتكم؟ هاي السؤال وين الجواب؟ وين كذا؟ وسكتي ما في لا يهتدون حيلة أبدا كمان مرة واذكر يا صفوتنا يوم ينادي الله تبارك وتعالى هؤلاء فيقول ماذا أجبتم المرسلين؟ شوف كيف هذا كلها أسئلة توبيخ وتقرير وهم بعثت إليكم أنا إبراهيم والشيط ويوسف وموسى وموسى وعيسى ومحمد وإدريس وهود، بعثت الأنبياء. بماذا أجبت أنبيائي؟ أنبياء من لدني، وبعثتهم بالآيات والمعاجز والخوارق الظاهرة البينة. بماذا أجبتهم مع الآيات هذه؟ فعميت عليهم الأنباء. حتقول لي هذا الآية كمان؟ شوف الآية. فعميت عليهم الأنباء، إيش البلاغة هذه؟ فعميت عليهم الأنباء، ليش ما قالش فعموا عن الأنباء؟ لا، وين عموا على الأنباء ولا بتروح في جانب إيه؟ فعميت عليهم الأنباء، استعارة تصريحية فيها استعارة وفيها قلب وفيها تضمين. كيف نحللها بلاغيا هذه؟ فعميت عليهم الأنباء، طبعا معروف ما هو الأنباء، جمع نبأ، الخبر المهم، الذي له شأن. فالحقيقة أصل الكلام إيش هو؟ فعموا عن مش على، فعموا عن. طب ليش على هنا؟ عميت على في تضمين معناها، شان حط تضمين قبل إيه؟ ليال، ثلاث ليال ربما. ضمن عمي معنى إيه؟ خفي عليه، إذا صار تضمين. هذا الفعل ضمن معنى إيه؟ خفي، لذلك عدي بإيه؟ بما يتعدى به خفي وهو على، وإلا عمي عن مش عمي على، فهمتوا؟ هاي واحدة، إذا في تضمين. والأصل عاموهم عن الأنباء فهم لا يهتدون، لم يهتدوا، ولذلك عموا عن الأنباء. الأنباء إيش وظيفتها؟ أن تهديهم، كويس؟ راح رب عز وجل عمل قلب للمبالغة، قال لا، الأنباء عميت عليهم، كأنه حتى النبأ هو نفسه مش شايفهم ولا بده يشوفهم. لماذا؟ لعدم القابلية والاستعداد، فقدوا الاستعداد بالمطلق. قال تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم، لسه بس عارف إيش فيهم خير بالمرة، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا ربي فظيعين، كفر رهيب رهيب رهيب، إرادة الكفر هذا، ألعن أنواع الكفر هذا، يريد أن يكون كافر. فهذه الآية فيها استعارة تصريحية، شفتوا؟ استخدمت أنواع عجيبة جدا من أنواع البلاغة، قلب وتضمير واستعارة. فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلوا، لما الله بيسألهم عاد بما لجئتم مرسلين، ولا يسأل حتى بعضهم بعضا، أنت إيش رأيك في الدنيا بصير؟ أنت قول له أنت، ولا حدا بطلع في الثاني، لأنه عارفين أنه إيه؟ لا جواب، لا يحيرون جوابا، وجموا صامتين. شيء المشهد هذا التصوير، رحمة الله على سيد قطب، قال لك أنا اكتشفت أنه فعلا سر تأثير القرآن في الناس التصوير الفني اللي فيه. القرآن يعطيك صور، هو صور حقيقية فعلا. أنا شوف هذه الآية بقرأها بحب أغمض عيني، وفعلا بحب أحس كما أمثل كذا، يعني أنا بسألهم تلاقيهم ما تطلعوش هكذا ولا كلام ولا حركة، لأنه ما في إمكانية للجواب، لا يحملون جوابا، لله الحجة البالغة. قال فهم لا يتساءلون. فأما من تاب وآمن هذه الدنيا وعمل صالحا فعسى أن يكون رجع، فتح لهم إيه؟ بابا إيه؟ وأفقا للأمل، أفقا للأمل في الدنيا. هم شايفين هذا الحال يوم الآخرة، هذا الحال في الآخرة، إلحقوا أنفسكم من بدري من قريب في الدنيا. الآن الكافر الملحد كذا يلحق يتوب، إن تاب فعسى. واحد يقول لي الله قال فعسى؟ لا، تقريبا أجمعت الأمة وأولهم ابن عباس رحمة الله عليه ورضوان الله عليه، انه عسى هذا للترجي، فعل ترجي زي ليت ايه للتمني، التمني اصعب، ترجي احسن. طيب ترجي في امر ممكن، والتمني في امر ايه؟ مستحيل في العاده. ترجي، فقال لك ايه؟ هذا الترجي من رب العزه في حكم ايش؟ في حكم الواقع، خلاص يقع باذن الله تعالى. لماذا؟ لانه اطماع وترجيه من كريم، اذا اطمع اعطى واذا وعد لم يخلف. الله اللي بقول هيك هذا، وقال عسى، لا خلاص عسى من الله موجب إن شاء الله تعالى. قال فعسى الله من يجعلنا المفلحين. ثم قال وربك يخلق ما يشاء ويختار، لا يختار عليه أحد، الله يخلق ما يشاء ويختار، يعني يصطفي ينتخب ما يشاء، ولا يختار عليه أحد. ما فيش واحد بيجي إيه بيقترح على الله، يا رب لو جعلت مثلا أبو جهل كان محل محمد ممكن يكون أنسب، مش أنتم تختاروا، أنا اللي بختار، أعلم حيث أجعل إيه رسالتي أنا. عشان هيك إيه؟ هذه الآية سبب نزولها الود بن المغيرة وغيره، قالوا يعني ما وجد الله من ينزل عليه على القرآن والوحي إلا يتيم أبي طالب، فأنزل الله وربك يخلق ما يشاء ويختار، مش أنت تختار عليه، لست أنت الذي تختار على الله، هو الذي يختار، لا إله إلا هو، بيعرف يختار من يختار، هذا المعتسن أبو جهل كذا اللعين هذا، وين يا أخي محمد أطهر عباد الله عاد وأجمل عباد الله طول حياته هيك كان، من هو صغير، من هو طفل صغير، أبو طالب ليش حبه؟ أحبه أكثر من كل ولد شيء، كان عنده 9 من الأولاد أبو طالب، وفخير كان أبو طالب لأنه أولاده معيل كان، لما يحطوا الأكل كلهم سبقون إلا محمد صلى الله عليه وسلم، إلا محمدا يقول تعال يا ابني تعال يا ابني تعال، آخر واحد بالدير ويتبلغ بأقل شيء وخليه لهم، ما بدوش، نظيف عفيف سبحان الله، فيش عنده أنانية، فأحبه أكثر من كل ولده. هذا محمد مجانين، ناس مجانين. ها محمد وين يا حبيبي؟ الطهارة كلها والعظمة كلها والجمال وكذا شيء. اللهم اجعله شفيعنا يا رب. ما كان لهم الخيرة، الخيار هي الاختيار نفس الشيء. ما كان يعني ما كان لهم الاختيار أبدا. طبعا في أبو الحسن الشاذلي قدس الله سره وطريقة الصوفية والعارفين قال ربك يخلق ما يشاء ويختار ما موصولة، يعني الذي كان لهم الخيرة وجه يعني محتمل، لكن أول هو الذي عليه الجماهير وهو الصحيح القوي الرجيح إن شاء الله. الشاذلي قال لك يعني الله يخلق ويختار الذي هو الخير للناس، وهذا المعنى صحيح في ذاته، المعنى صحيح في ذاته، أما أن يكون المراد بالآية فبعيد قليلا وإن كان محتملا. سبحان الله، وربك يعلم ما تكن وما تخفي صدورهم من الكفر ومن عداوة الله والرسول والمؤمنين وما يعلنون، يعني ما تنطق به ألسنتهم، والعياذ بالله من الصد والسب والكفر والشتم، وخاصة تنقص رسول الله والهزء بالقرآن، يا كل عارفينه كل كلام. طيب، وهو الله له الحمد في الأولى والآخرة. ليه له الحمد في الأولى والآخرة؟ لأنه المتفضل وحده المستبد بالفضل في الدارين كلتيهما. من المنعم في الدنيا؟ هو. من المنعم في الآخرة؟ هو. إذا له الحمد في الأولى والآخرة، منطق، هذا منطق التوحيد يا حبيبي. إذا في غيره يشركه في النعمة والله بنشكره معه كمان، لكن ما في، هو وحده المستبد وحده لا إله بالإنعام، هو المفضل المفضل، وله الحكم الفصل القضاء بين الخلائق وإليه ترجعون. قل أرأيتم يا محمد، يا خيرتنا قل هؤلاء الكفار، أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة. طبعا بلغة الكونيات الحديث، لو الله أمر الأرض أن تقف في مصامها، أن تقف في فلكها، قال قفي يا أرض، هتقف في لحظة مباشرة، كن فيكون. إذا وقفت إيش حيصير؟ نصف دائم نهارا سيصبح نهارا، ونصف ليلا دائما سرمدا. ما معنى السرمد؟ السرمد هو الدائم في الزمان، السرمد هو الدائم في الزمان. طرف ابن الحبت في المعلقة مش وش يقول؟ يقول لعمرك ما أمري علي بغمة نهاري ولا ليلي علي بسرمدي، لعمرك ما أمري علي بغمة نهاري ولا ليلي علي بسرمدي، قال هو حينقضي مش حيظلوا يعني. فهذا معنى السرمد. قال من إله غير الله يأتيكم بضياء، انتهى، مستحيل. وطبعا في الجهة الأخرى من الأرض، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بين تسكون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار، الليل والنهار إذا جمعهما معا صحيح، طيب، لتسكنوا فيه يعني في الليل، فأعاد الأول على الأول، ولتبتغوا من فضله أعاد الثاني على الثاني، صحيح؟ يعني في الأول جمع الليل والنهار، قال هاي الليل والنهار تسكنوا وتبتغوا، تسكنوا وتنشطوا، تسكنوا وتتصرفوا، لتسكنوا وتتصرفوا، تسكنوا في الأول تتصرفوا وتنشطوا في الثاني. هذا اسمه الطي أو اللف والنشر المرتب، من المحسات البديعية، هذا يسموه الطي، الطي هو اللف، مطوي ملفوف، والنشر شو النشر؟ النشر الفتح، بطوي وبفتحوا، جمعهم بعدين فتحهم، وبالترتيب الأول أعاده على الأول والثاني أعاده على الثاني، هذا اسمه الطي والنشر المرتب، ضرب من المحسنات البديعية. نعم، ولعلكم تشكرون. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذي كذا، نفس الشيء عاد، ونزعنا من كل أمة شهيدا، من هو الشهيد؟ النبي، يعني ليشهد عليهم بأعمالهم، فقلنا هاتوا برهانكم على ماذا؟ على كفركم وشركائكم والعياذ بالله، هاتوا، فعلموا أن الحق لله، الحق لله ولدينه ولرسله، وأنهم مبطلون لا جرم. وضل عنهم، يعني ضل عنهم، غاب غيبة الضال، شوف التعبير الجميل، ضل ضل فلان مثلا، طيب ضل الطريق مثلا وأضلها، ضل الطريق وأضلها، لكن ضل عنهم الشيء غريب، بمعنى غاب عنهم البرهان طبعا على افترائهم وعلى كفرهم وثنيتهم، غيبة الشيء إيش؟ الغائب، الشيء الذي يغيب، هكذا غاب عنهم أي برهان وأي حجة، لأنه لا برهان. وأصل الضلال ما هو أيها الإخوة؟ الغياب. يقال ضل اللبن في الماء، لما تحط قطرة لبن في الماء هيك وتحركها في الماء، غاب، ذاب، راح يستهلك. ومنه ضل ضل الحجر أو الصخرة في النهر إذا نزلت في قعره وما عاد التراب، لذلك تسمى ماذا؟ الضلضلة، يسموها ضلضلة، ليس ما هو ضد الله؟ لأنها صخرة في قعر نهر، حجر في قعر نهر. ضال، أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق. ما معنى ضللنا في الأرض؟ ذبنا واستهلكنا كما يضل اللبن في الماء. هذا قال ونصير تراب ويأكلنا إيه النباتات، والحيوان يأكل النبات وانتهى كل شيء. هذا معنى إيه؟ ضل. طيب، إن قارون كان من قوم موسى. الآن عز وجل يشرح في قصة إيه قارون. قارون يعني في المشهور كان ابن عم موسى، قريبا لموسى من قومه وابن عمه، كان ابن عم إيه موسى. طيب، كان من قوم، فبغى عليهم، استكبر وعلى والعياذ بالله، وتعدى الحدود. بماذا؟ بسلطانه. وإيه طبعا سلطانه مستمد من ماله. شوف في أول السورة ذكر الله تبارك وتعالى أنموذجا جليلا لعاقبة الطغيان بالسلطان، وهنا لعاقبة الطغيان بإيه؟ بالمال. هذاك إيه؟ طغيان السلطان، هنا طغيان إيش؟ المال. هذيك الفرعونية الطاغية، وهذه القارونية الكانزة كما سماها مولانا الشيخ الغزالي رحمة الله تعالى عليه. هذا المصطلح حلو، فرعونية الطاغية قال إيه، والقارونية الكانزة رحمة الله عليه رحمة واسعة. قال فبغى عليهم وآتيناهم يا الكنوز، كنوز الذهب والفضة والمجوهرات، ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. أول شيء، ما معنى مفاتحه؟ الكنوز معروف الكنوز، مفاتحه جمع إيه؟ مفتح. مفتح يجمع على مفاتح، وهو المفتاح الذي يفتح به إيه؟ القفل والغلق، أو جمع مفتح. والله أنا بشايف حالي مرتاح شوية الرأي الثاني هذا، لأنه أبعد من المبالغة أنك تقول لي أنه المفاتيح لحالها عصبة من الرجال، من عصبة يعني بصعوبة تحملها، ممكن يكون كنز مثل هذا المسجد 200 متر مربع مثلا أو نصف، وعنده مفتاح واحد هيك يحمله حتى طفل، صحيح؟ ومليء هذا إيه الكنز والمخزن بالذهب والفضة الدنيا كلها، يعني فكيف طيب؟ لا، لأن في اللغة العربية مفاتح أيها الإخوة أيضا هي جمع لمفتح، في مفتح أو في مفتح. وما هو المفتح؟ الخزنة، خزنة الكبيرة، خزنة اسمها مفتح. فالله قال الخزائن هذه عشان تحملها أنت بدك عضو من الرجال، يعني ممكن فيها مثلا يعني 200 أو 150 صندوق من الذهب، ثروة رهيبة جدا لا تملكها بعض الأمم. هذا هو، مش المفتيح يعني مبالغة. فالأفضل إن نقول إيه جمع مفتح، والله أعلم، وهي إيه الخزنة، وهي إيه الخزنة مش مفتح، وهو المفتاح. على كل حال، لا تنوء، ما معنى تنوء؟ تثقلهم، يقال ناء به حمله، أي أثقله وأماله. في بيت إذا ذكرته إن شاء الله لذي الرمة يقول في إيش؟ يقول تنوء بأواخرها فلأي انقيامها، يصف الناقة حاملة حاطين في الأواخر أشياء كثيرة يثقلها وتميل فلأي انقيامها، عشان تقوم بصعوبة تقوم لأنه أثقال رهيبة، وتمشي الهوين من قريب فتبهر. شو تبهر؟ يعني يصيبها البهر، يصيبها فتصبح حشية رابية. طيب، قال إلى تنوء بالعصبة. ما هي العصبة؟ العصبة هي الجماعة من الناس يتعصب بعضها لبعض، وخصها العرف عددا بالعشرة إلى الأربعين. العصبة مش أقل من عشرة، إذا خمسة ستة مش عصبة، إذا فوق هيك لا يصير اسم ثاني، من عشرة إلى أربعين يسموها إيش؟ عصبة. يعني هيك، وهذا إيه يؤكد التفسير قلناه أنه جمع إيه؟ مفتح. ما تقول ليش 40 رجل ما يقدرش يحملوا المفاتيح تحت الخزائن، غير معقول، هذا يعني الدنيا كلها عنده، لا والله أعلم. المهم، إذ قال له قومه لا تفرح. ليه تفرح؟ حرام السعادة في الدين؟ لا، ليس لا تسعد، لا تفرح، وهو الفرح الأشر، الفرح الطاغي الباغي البطر والعياذ بالله، فرح العدوان، الضفاء والمساكين والكفر بنعمة المنان لا إله إلا هو. هذا الفرح الذي يحبه الله تبارك وتعالى، إن الله لا يحب الفرحين. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. ما الذي آتاه الله؟ الكنوز والأموال. قالوا اجعل هذا سلما لك، امهد به نفسك في الدار الآخرة، نعم، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. ابن عباس فسرها بطريقة مختلفة، هو مجاهد وقتادة والحسن البصري فسرها بطريقة أخرى وهي رأي الجمهور. قال ابن عباس ومجاهد ولا تنسى نصيبك من الدنيا، بمعنى إيه؟ بمعنى لا تضيع عمرك في جمع الكنوز والأموال والتلهي بها، واعمل الصالحات، هاي نصيبك، لأنه نصيبك هذا هو هيك بروح عليك كل شيء بعدين. لكن حسن البصري وقتادة ابن دعامة رحمة الله تعالى عليهما قال بالتفسير الذي تعرفونه جميعا، لا تنسى نصيبك من الدنيا، تمتع أيضا في حدود إيه؟ ما أباح الله لك إيه؟ في حلالك ومالك، ما فيش مشكلة، مسموح هذا. وأحسن كما أحسن الله إليك. إلى من؟ إلى الله، ما في أحد أحسن الله، أحسن إلى عباد الله، الله أحسن إليك لكي تحسن إيش؟ إلى عباده. وهذا هو الابتلاء على فكرة، يعني الله لماذا أحسن إليك حقيقة؟ مستحيل أن الله أحسن إليك لكي يحسن إليك، مش معقول. تعرف ليه؟ لأنه لكي يحسن إلي أنا بفيني بصراحة، والله بصراحة 20-30 ألف يورو 5 ألف يورو كويس، بعيش معزز مكرم، بدفع كل شيء مية كل شهر، خلاص إيش بدك؟ طب إذا أعطاني 10 مليون 50 مليون 100 مليون ليش هذا كله؟ إيش أعمل في هذا؟ أحرقه أدخن فيه كلهم الفلوس هذه؟ هذا اختبار معناها، دولش هذا إلي، شو إلك يا بل؟ سخطت في الاختبار أنت، مش إلك هذا، الله أعطاك إياه عشان بده يختبرك، عشان تعطي عباد الله وتعطي في طرق الله وتعطي به أين يحب الله وتبلغ درجات العلى. اختبار هذا، اصحى تضلها، ما الله أعطاك سود عيونك أعطاك 100 مليون إيش صفيا تطبخن تطبخ الفلوس هذه ولا تعلقها تدخن فيها؟ إيش تعمل فيها يا أخي؟ والله العظيم العرب مش قادرين يفهموا الكلام هذا. وأغنياء العرب، أختم بهذا، أغنياء العرب نفسي أسمع عنهم شغلات عظيمة زي اللي أسمعها عن بعض الأجانب، جنني هذا الشيء. تحدث في المجلس قبل سنة يا إخواني عن مليونير إيه أمريكي، ومتعلم هو، كان رجل أكاديمي يمتلك مئات الملايين، لا أدري بالضبط كم، لكن مئات يعني فوق 100 مليون قطعا. أنا قلت الرقم أيامها، عارف شو عمل هذا الرجل؟ رجل مذهل محير، مسيحي هذا بروتستانتي، أخ المسلمين يعيب علينا. أجا قرب يعني عارف حاله بده يموت، والاجانب على فكره استعدوا مرات يموت احسن منا والله العظيم. احنا بس نتكلم فيه. احنا انا تعلمت شغله من الدكتور مسيري رحمه الله، عجيبه. لما جاء هنا اخر مره قال لي عدنان ايش بدك من مكتبتي؟ قلت له اعوذ بالله يا استاذ مكتبتك. قال لا انا خلصت، انا كبير ممكن اموت في اي لحظه، هذا شيء واقع. قال لي انا الان بوزع كتبي، فاللي بدك اياه يا عدنان اطلعه ابعث لك اياه. قلت له استاذنا. قال لي انت علمت هذا من الامريكان، هم هيك عندهم. قلت له كيف؟ قال لي هيك غالي، الامريكان اول ما يصل سن معين يبدا يوزع مكتبته امواله في جمعيات تعاونيه شغلات كده ناس واعين يا اخي، مش مشبتين. واحد مره من اغربائي عجوز كبير ما مشبت في الحذاء تبعه ولا ما مات ماسكه هيك، والله العظيم بيزيح كل القصص. الناس عندنا مشبتين في الحذاء لاخر لحظه، يخرب بيت الدنيا يا اخي، انا مش مشبت. وهذول اسمهم كفار مسيحيين، كفار اي كفار اعقل منا، فبده يوزع وخلص بالخز حنموت انا. ايوه انا بدي اخلد، اللي احنا مش مصدقين ان ايه مش هنخلد، مش مصدقين نتكلم عن ايه، عن الموت بس ما المهم. وفعلا فاللي بدي اقوله ايش؟ انه هذا المليونير هذا الامريكي هذا ايش عمل؟ قال انا حموت اكيد قريبا، احسن شيء اكتب وصيتي هذا كان. طيب عنده كان 3 اولاد وامراه، قال اولادي الثلاثه وامراتي من بعدي 4 مليون يكفيهم. 4 مليون 4 مليون شو تعطوا كل 1 مليون؟ ممتاز جدا مليون دولار، شو بيعمل مستقبله كله. وقال والباقي ما بعد 250-300 مليون، قال هذا كله للمجتمع، ما للمجتمع سيعود للأمة، جمعيات إنسانية وتعاونية وهكذا. كان أنا هزني هذا، جنني لما قرر عنه أقسم بالله يا أخي، قلت إيش هذا يا أخي؟ ما فيش واحد شيخ في الإمارات في السعودية في الكويت في كذا يعمل هيك؟ واحد نفسي واحد يطلع مسلم وقام بالإسلام بتعمل هيك؟ حصيب لزوجتي وأولادي 70 ولد وراي، من 20 مرة طلقتهم كلهم، هم ما عندنا مشكلة، حنسيب لهم 70 مليون وأصدق بمليار على الأمة، ولا واحد عمل، ولا واحد. جننونا هؤلاء الناس، ما فيش عاقل عندنا يا أخي، ضعاف شخصيتهم ضعيفة مش فاهمين. حكيت عنه قبل 2 أو 3 أسابيع إريك هذا وورن، إريك وورن طبع الكتاب العجيب جدا، حياة موجهة بهدف، Driving My Purpose. هذا نفس الشيء قال لك أنا الأموال أجت عندي، خش على الإنترنت، خش على اليوتيوب، اكتب إريك وورن حتشوفه يتكلم معك ويتكلم الأمة. قال لك أنا واجتني أطنان، جاءتني أطنان، قال حقيقة غير مبالغة. وأنا سألت نفسي ماذا أفعل بها، وأنت شفت الجواب كذا، قال هذا ليس لنا أنت للإنسانية. إيش العظمة هذه أخي، إيش العظمة هذه. فهذا شوف الناس أصحاب العلم وجهوا قوم بنفس التوجيه، قالوا انتبه افهم، ابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة. لازم احنا كمسلمين نفسي والله العظيم، عشان لو انا هي اجتني فرصه اخطب في اغنياء العرب اخطب بهم بس الخطبه القانونيه هذه بس، اذكرهم شغله اقول لهم هيك ابتغوا فيما اتاكم الله، ونفسي واحد او اثنين منكم اقول لكم تعملوا زي هيك. اكتبوا الان وصياتكم، خلوا لاولادكم 70 و80 من زوجاتكم 20 و30 المطلقه وكذا، خلوهم 100 مليون 150 تبرعوا بالمليار و2 مليار للامه، للجامعات، للمدارس، للايتام، والله العظيم للعلماء، للبحث العلمي، للأمة العظيمة هذه المسكينة يا أخي. والسلام عليكم ورحمة الله.